اسمه الكلاتو جول. اما فكرك بسرعة يعني ايه كلاتو جول؟ لو واحد مولود اهو بيتولد بمشكلة هنا عنده ايه؟ عنده كونجنيتال تروما الويك. نتيجة هذا الويك بتبتدي يحصل بلجنج في العين، ممكن يتكون كون او مكروت. هذا المكروت كده احنا بنلاقي الحته اللي فاتت كرياتو كولا بالعربي يعني القرنيه المكروتيه. اهم حاجه في الكرياتو كولا يا جماعه ان البلجنج في اي جزء من القرنيه السنترال بارت. ذا برينسبال بارت اوف ذا كورنيا، ذا برينسبال بارت اوف ذا كورنيا از ستيل ايه؟ از ستيل نورمال. المرض ده اسمه الكرياتو كولا. خد بالك بقى ان الكرياتو كولا ممكن يتلخبط مع مرض تاني ليها في دعوه. ادي شوف شو عليك انا عارفها يا معايا عايز تيجي عليكي؟ لا زمانك هيعيطوا منك. ده الكلاتو كولا. الكلاتو كولا ممكن يتلخبط مع مرض تاني. يقول ده في عيان صبر ايه ده نورمال اهو، ده عيان نورمال اهو كويس. ممكن يتولد بالمنظر ده عنده انكريز في الكيرفيتشر اوف ذا كورني. خد بالك انكريز في الكيرفيتشر بتاع كل الايه؟ بتاع كل الكورني مش السنترال بارت بس. ده مرض بيتلخبط معانا اسمه كيراتو جلوبال. ما هو الديفينيشن اوف كيراتو جلوبال؟ ده برضه مرض كونجنتال، عباره عن كونجنتال انلارجمنت في كل الانتيور سيجمنت. يعني الكورنيا كبرت وكمان طبعا مين كبرت؟ الانتيور سيجمنت. دي نسميها الانتيور سيجمنت. هسألك سؤال، هذا الانلارجمنت سنترال ولا يونيفورم؟ اهم كلمه هنا ايه؟ يونيفورم. يبقى حصل ايه المرض ده؟ المرض عباره عن كونجنتال يونيفورم انلارجمنت في كل الانتيور سيجمنت. عايزين نقارن ده بده. ده اسمه كيراتو كولن وده اسمه كيراتو جلوبال. ماشي يا جماعه؟ المقارنه ما بينهم دي مهمه. او تي سي ار تي سي دي مقارنه. او تي سي ار تي سي يعني او تي سي سي كول سي كول او تي سي ار ريفراكشن تي تي اللي هي الايه؟ التري. او تي سي ار تي سي واحده واحده. الاو تي سي ام I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. لقينا كون في الكورنيا، لقينا كون ولقينا اوباستي ولقينا فليشر ريك. طب هنا لقينا ايه؟ الكورنيا دي يا جماعه الكورنيا طبق كده. الطبق ده لما يبقى اغوط يحصل ايه في الكيرفيتشر بتاعه؟ يزيد. طب لما الطبق يبقى اوسع يبقى ايه اللي زاد؟ الدايمتر. هنا لو في حاجه غلط انكريز الدايمتر والكيرفيتشر، لا انكريز الكيرفيتشر بس. يعني الكورنيا دي يا جماعه هتبقى عامله كده بس، لكن ايه؟ مش هيزيد الدايمتر. انكريز الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا. هسألك سؤال، دي اوباستي ولا حاجة هنا؟ قلت لك دي اوباستي؟ صحيح حصل انكريس في الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا، بس ذا كورنيا از ستيل كريس. خد بالك انا اشطبت دي ليه؟ لان في مرض تاني القرنيه بتكبر كده بس، لكن بص القرنيه كبرت ايه؟ لكن ما حصلش انكريس في الايه؟ في الكيرفيتشر. اسمه ايه المرض التاني ده لو سمحت نكتبه؟ ده اسمه كيراتو كورن. ده اسمه ايه؟ كيراتو كورن. ده اسمه ميجالو كورن. فهمت الفرق ولا لسه؟ ماشي. ديك كده ايه؟ وات از ميجالو كورنيا؟ ميجالو كورنيا انكريس في ايه بس؟ لو انت جدع في الديامتر بس. اصل كده الفرق ورا ما بين الثلاثه حرف. عيان عنده مكروه ده ايه؟ كريتو كورنيا. عيان عنده انكريس في الكريتيكشر بس، يعني الطبق بقى اغلط ده ايه؟ كريتو كورنيا. طب الطبق مش يعني نفس العمق، بس الطبق وانت كده انكريس في ايه ده؟ الدايمتر. ده اسمه ايه؟ ميجالو كورنيا. انت فاهم؟ يبقى الميجالو كورنيا انكريز في ايه؟ ايوه انا انكريز في الدايمتر. طب والكيراتو جلوبوس انكريز في ايه؟ انكريز كده انت بقيت قلت ايه؟ خلاص كده؟ ها؟ قلنا ايه او سي دي ار سي دي. بالنسبه للريفراكشن حتى فاكر الكراتو كونس ده كراتو كونس اهو يحصل ايه يا جماعه الحته اللي فاتت الحته اللي ايه قوتها بتطلع ايه بتدي ظهر بنسميه ايه مايوبيا كده مش كان بيحصل مايوبيا الحته اللي فاتت ولكن نتيجه ان القرنيه بقت معوجه كده بقى في جزء من الاشعه بيتجمع قدام الريتنا وفي جزء من الاشعه بيتجمع على الريتنا. ايه المرض المشهور ده اسمه الاستيجماتيزم. بالنسبه للريفراكشن نير انفيشن هل مايوبيا ان الاستيجماتيزم. طب العيان ده يا جماعه عنده زياده في ايه في الكيرفيتشر خلاص الكيرفيتشر جاب والاشعه بتتجمع فين قوة الكورنيا زادت قمت جمع الاشعة هي ده مرض اسمه ايه؟ مايوبيا. هنا في مايوبيا من غير ايه؟ من غير استجماتيزم. ليه؟ لان الموضوع هنا يونيفورم لكن الموضوع هنا ايه؟ سنترال بلاش بس يبقى بالنسبة للريفراكشن مايوبيا استجماتيزم وهنا مايوبيا فقط. المايوبيا فقط زينا كلنا عليها ايه؟ كلنا عندنا ايه؟ كلاسز. ولما نحب نتصور شوية نعمل حركات نلبس كونتا كريم نعم؟ كونتا كريم اللي احنا بنلبسها دي ده ايه؟ طب كنت اكتبه ده لك سؤال ينفع العيان بتاع الكراكو كورونا يقدر صوت كنت اكتبه بص كده بص كده اهو لو لبسته صوت كنت اكتبه ده ما عادش حاجه صوت كنت اكتبه انت هتتشكل بشكل الكور العيان ده علامه هارد كنت اكتبه اهي تعالى عشان نعالجه هنلبسه كنت اكتبه انت كده اهو تجيب كنت اكتبه المره دي مالها لا تتشكل بشكل الكون الحته دي كلها بقى بتتملى فيه الفيلم يبقى ده علامه الفرد كنت اكلينت الفرد كنت اكلينت كده العيان يلبسها شفت بتاعتك امال ايه مشكلتها لو حد فيكم جربها لا قدر الله يعني عارف مشكلتها صح الاملاس دي فورين بودي في عينيا انت حاطط لي طوبه في عينيا مشكلتها الهارد كنت اكلينت حاجه اسمها انت ما حدش شايف المقوله حاجه اسمها انتوليرانس يعني ايه انتوليرانس يعني العيان مش بيستحملها طب لو العيان مش عايز يستحمل الكونتاكت لينس ايه الحل يا جماعه؟ حتى اللي بالظبط من جديد عايز تعمل فيها ايه؟ اكتب شيلها كده اهو وتركب حته القرنيه اللي اهو كده اهو يبقى عايز كده يبقى المرض او العلاج الاخير ايه؟ كراتو كور. خد بالك انا هديتك فكره عن تريتمنت اوف كراتو كور. بص تريتمنت اوف كراتو كور هقول لك ايه كونتاكت لينس نوعها؟ هارد. هقول لك لما تزهق تعمل ايه في الاخر؟ كراتو كور ده علاجه ايه بس؟ يا نظارة ايه؟ يا زهد كنت كده او سي دي ار سي دي كده عبرك كده ولا مهم كده ولا مهم او سي دي ار سي دي هتنسوا بقى انا الصورة يا جماعة ده بقى ليه؟ ده الكراتو جلوبا اهو ايه ده بقى دي في بانج بس مش عامل كوك مش عامل مخروط صح؟ في بانج ده بس مش عامل مخروط ده كراتو ايه مش كراتو ايه؟ ده جلوبا مش كراتو ايه ايه رايهم ده؟ كراتو كورة؟ كراتو ايه؟ كراتو جلوبا. هسألكوا سؤال ايه الفرق ما بين الكراتو جلوبا والميجالو كورنيا؟ ده انكريز في الدايمتر ده انكريز مش انكريز ده صح ده وزوره ده وطبعا العلاج انا بفضل العلاج عشان جابوا احدث علاج الكراتو جلوبا لما تقولوا في الشافوي الدكتور الممتحن هيرمن عليه على بدأ بدأ يلمع بقى كده ده بدأ بقى يعني ينفعل معاك ليه؟ عارف الكلام ده ازاي يا حبيبي قلبي؟ يا حبيبي عارف الكلام ده يا عادل ليه مبسوط قوي؟ ليه؟ اقول لكم كلام يا جماعه لسه في خالص لسه ما كتبش في الكتب قول بس ايه؟ ليه انا بقوله؟ لان احنا بدأنا نعمله كويس بدأنا نحط ثقتنا في العلاج الحديث ده اللي انا لسه ما قلتوش بدأنا نعمله طب تعالى نقول العلاج القديم من الاول من الارض زمان ما كانش عندنا ايه عشان نصلح على غير نصلح الكراتو كورنر ما كانش عندنا غير ايه؟ غير النضاره وغالبا النضاره بتنفع في الايرلي كيسز والتكشن حد يقول لي لو عملنا كنت اكتبنس هنلاقيها ايه؟ هارد كنت اكتبنس ايه مشكلة الهارد كنت اكتبنس صحيح؟ كل واحد فيهم ما ينفعش بتعدي ايه؟ الاكسجين عشان كده اخترعنا دلوقتي كنت اكتبنس بتعدي الاكسجين ده ايه؟ ده ار جي دي يعني ايه؟ ريجيت جاب تريجر بالكونتاكت ايه مشكله دي ودي انا لسه قايل العامل بيستحملها مش بيستحملها بيستحملها يا جماعه فبتسميها ايه؟ انتوزا. هسألك سؤال لو العيان لابس النظاره بشر لابس الهارد كونتاكت لينس لقى نفسه مش مستحملها او بدا تظهر له بس هنا فين؟ عند الايبكس اوف ذا بول. ايه الحل بقى؟ طبعا الحل ايه؟ خلاص نظاره فشلت هارد كونتاكت لينس فشلت بدات تظهر وبس التريتمنت الوحيد هو ايه بقى؟ انا لسه قايله كراتو بلاستيك. الجلد الضغط حقيقة انواع كتير. ليه من ضمن الانواع طبعا انا ايه اخدها النهاردة عشان ده حاجة بقى اوبتيك الجلد الضغط بحاجة اسمها فيديو الجلد الضغط. بقول لك ايه بص لان اي عيان يبقى عنده اوباسيتي وانت تحلها له وتركب قرنية جديدة بنسميها فيديو الجلد الضغط. يبقى الفيديو الجلد الضغط خطر ليه؟ خطر ايه حتى انا اتفرج من ايه؟ جلد الاوباسيتي. طب واحد ما عندوش اوباسيتي بس القرنية بتاعته ريجولر ولا معوجة دلوقتي؟ معوجة. انا هشيل القرنية علشان معوجة. لما اشيل القرنية عشان فيها الريجولاريتي ده بنسميه اوبتيكال جيراتو بلانت. الاوبتيكال جيراتو بلانت دي مالوش غير مثالين في المنهج. اول مثال اهو العيان عنده ايه؟ جيراتو بلانت. تاني مثال عيان القرنية بتاعته عامله كده. ايه ده؟ دماتيز. هنشيل القرنية دي ونحط جيراتو بلانت نسميها ايه؟ فيجوال ولا اوبتيكال؟ قلنا الفيجوال دي بتاعت ايه؟ اوبتيكال بتاعت القرنية اللي فيها ايه؟ يبقى ان شاء الله كمان شويه لما اجي اقول لك اديني مثالين للاوبتيكال جيراتو بلانت. مثالين قرنيه معوجه في مين وفي مين اهو في الجيراتو كورنز وفي الايه وفي الاستجماتيز. دي ادي كلام نظري لكن الكلام العملي اي كتاب الجيراتو بلانت شكلها عامل ازاي؟ زمان كانوا بيعملوا الجيراتو بلانت زي ايه بقى؟ يقول لك مش ده المخروط؟ المخروط اهو انت عايز تشيله صح؟ كانوا زمان بيعملوا ايه؟ تروح تشيله كله كده وجايبين قرنيه جديده كده. الترقيع ده يا جماعه لا ميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس. كانوا زمان بيعملوا بي كي بي بنتريتنج جراتو بلاستي اسمه فول ثيكنس جراتو بلاستي يبقى رامز بي كي بي اختار ايه؟ بنتريتنج جراتو بلاستي وبتساوي لا ميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس جراتو بلاستي. طبعا الكلام ده يا جماعه سيء جدا. ليه؟ لان انا بعمل عمليه اخويا لقيت ايه؟ تحتها في الشارع تحت العين ده تحتها كده اهو ممكن مين يخش وانا بعمل عمليه؟ انتوا سمويتس تبقى العمليه بول عمليه خطيره جدا لان انا بفتح العين. طب بص انا هشرح لك عمليه جديده بقى. ايه الكلام الجديد؟ بيقول لك ده الكون اهو. بيقول لك ايه؟ شيل الكون كده شيل كل الاستروما لحد تحت ايه؟ لحد الليبر. حد فاكر كان عطلان ثواني كده؟ حد فاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ديس. واللي تحته مين؟ اندوتيل. شيل لحد الليبر اوف ذا ديسمنت ممبرين. كويس. ايه رايكم؟ انت كده فتحت العين ولا العين السلك روت؟ سلك روت. انا شلت الكون اللي كان هنا تشيله بقى كده اهو وركب قرنيه كبيره هنا وقايم. العمليه دي جميله قوي. اولا هنشوف السلك دي عمليه ايه؟ لاميلا سميها دارك اوبريشن. اختار ايه دارك اوبريشن؟ العمليه دي انا وصلت لحد جوه حد الاخر خالص فبنسميها ديب. طيب انا دخلت من قدام ولا من ورا؟ من قدام. تبقى ديب انتيريور لاميلا ولا بول سكنس؟ لاميلا. بتبقى ديب انتيريور لاميلا جراتو بلاست. مش هحكي النهارده تاني مش هحكي عمر النهارده. لما بعمل كده بيرجع بقى فين؟ معظم الريجولاريتي بتبقى انتيريور سيرف ودايما البوستيريور سيرف في العيان ده بيبقى ايه؟ بيبقى سليم. فمفيش داعي ان انت توصل لحد ورا. يبقى العمليه نعم لا عليك الجراتو بلاست الكلام الكونس يا جماعه معظمه كده الروبيلانت كده في اي سيرفس معظم الانتيوس سيرفس غالبا ايه؟ سليم. فانت اقول لك ايه شيل كده لحد الليفل لحد تحت خالص لحد الديسمن ممبرين والاندوثيليا وبعدين حط كده خالص بس كده. هو مش فيه بروس مثلا لا مش ده انا ده عليك حاجه اصلا ملوش علاج لانه ما بيأثرش على اللي هو البوستيرو كاتو كونس ده ملوش علاج لانه ده بيأثر على اللي هو زمان كان ايه دلوقتي ايه؟ تمام. كان بي كي بي دلوقتي دارك. اختار ايه دارك دي؟ ديب انتيرو لاميلر جراتو بلاستي. خلاص ده العلاج القديم. ايه العلاج الجديد ده؟ بتاع اي لو رمشه بقى ده انا ده علاجه حاجه ثانيه. هشرب الميه لو رمشه هنخش ميه هشرب الميه وده علاجه بي كي بي. لو حصل اللي انت بتقوله ده علاجه بي كي بي. هنرجع للطريقه القديمه تاني ماشي؟ العلاج الجديد بقى بتاع الكراتو كونوس ايه؟ العلاج الجديد بتاع الكراتو كونوس الدكاتره بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا علاج لطيف قوي. بص انا عيان كنت زي ارفع الدكتور شوف الدكتور حتى لاحظ ان في هنا حلقه او في هنا حلقه؟ الحلقه دي هناخدها وندككها جوه القرنيه. حلقتين دول اسمهم انترا كورنيال رينج. ايه الفكره؟ بتيجي انهم حاطين فتحه من العين هنا فتحه كده بالمره فتحه هنا وبعدين يجيب الرينج وده كده بالفتحه دي كده دخلناها جوه ده الرينج بقى تمشي جوه بص نوع من الكلام الفتحه دي ودخلها كده كده كده كده دخلها فين قدام دخلها في الاي دي هندخلها في التيشو اوف ذا كورد في الاستروما اوف ذا كورد اهي الاولانيه رجل اجي الثانيه انا عملت فتحه في العين كده اروح من الكلام الثانيه كده كويس كده بتكها بتكها بتكها حاجه عندكم كده انا بتكت رينج انسايد ذا كورنيا يعني العلاج اللي بنسميه الاول كده بنسميه انترا كورنيال رينج طيب الرينج دي لما بتخش جوه بتفرز ركز معايا كده ركز معايا الرينج دول لما يخش جوه هيفرز يعني الرينج ده كان جوه في تي لو في كون طالع كده وانا بشد كده يحصل ايه الكون؟ طب لو انا شادد الكون كده هل الكون ده هيعرف يكبر؟ لا هي دي الفكره الفكره الانترا كورنيال رينج بتقلل البروجريشن اوف ذا ايه؟ ده كون بس ما بينفعش نكتب كده انا بعد اللي بتقول لي كده بعد اللي بتقول لي كده في مشكله كمان طب ده انا قلت لها ما تكسرش انا عامل اهو ولا الرينج اهي يلا يا جماعه الناس اللي جايه متاخر تقعد لو سمحتوا هشيل متاخر تاني انا باجي من بلد ثانيه بعيد انا باجي ساعه ونص متاخر ساعه ونص وباجي قبلكم كلكم ليه؟ من بعد طنطا من بعد طنطا والله يبقى اكتر من ساعه اكتر من ساعه والله باجي من بعد طنطا والله باجي من بعد طنطا خلاص انت عشان تصحى مش هتعمل حاجه تاني بص لو خدنا خط سقه اهي بص بص قبل ما نركب الرينج كانت الكورنيا دي راجل بص بعد ما ده الرينج اهي الرينج بتشد تاني التانيين دول بيشدوا كده لما تشد كده وتشد كده يحصل ايه في الكورنيا تاني الكورنيا بقت ايه؟ شفتوا منظر الرهيب ده؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى التو كورنيا رينج بيعملوا ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ يقللوا البروجريشن اوف ذا كون اسمها انترا كورنيا رينج هي المشكله بقى الانترا كورنيا رينج ينفع ادككها لو القرنيه لو القرنيه رفيعه يعني لو القرنيه دي رفيعه صعب اركب جواها الرينج ممنوع نركب الكورنيا رينج لو السكت اوف ذا كورنيا اقل من 400 مايكرو يبقى فيها مشكلتين ما تتعملش غير ايه؟ ايرلي وما تتعملش لو السكت اقل من 400 مايكرو حد فاكر السكت اوف ذا كورنيا نورمال كام؟ 500 برافو عليك كان في علاج تاني احدث منه شويه اسمه كروس لينكينج هفكركم بحاجه قلتها الحصه اللي فاتت قلت الحصه اللي فاتت ان القرنيه نورمال كلنا عارفين الكلام ده ان القرنيه بتتكون من لايرز لينز ليرز من الكولاجين اهي ادي الليرز من الكولاجين اهي كولاجين باندل وفي ان بتوين ذا كولاجين باندلز دي رابط الرابط دي اسمها كروس لينك ايه رايك العلاج طريقه لو لقينا طريقه تخلي الروابط دي اقوى اقوى من الاول واكثر نستخدم الطريقه دي طبعا في علاج الكريتوكول لان الطريقه دي هتزود لي الانتجريتي اوف ذا ستروك تخلي الاستروك انجح فما يحصلش فيها مور ايه؟ مور بروجريشن ازاي بنعمل الموضوع ده؟ رقم واحد في العلاج بنشيل ده شلنا مين؟ الابيثيليوم وبعد الابيثيليوم نحط قطره ريبوفلافين لحد ما القرنيه كلها تتملى ريبوفلافين كل العيان اللي قرنيته مليانه ريبوفلافين لو عرضناه للارض يا بابا تريس تلاقي القرنيه بقت زي الحديد زي الكروس لينكينج اللي جوه دي بقت قويه جدا جدا جدا اسمه ايه العلاج ده؟ انا بقوي الكروس لينكينج فالعلاج بنسميه كروس لينكينج يبقى ايه خطوات الكروس لينكينج؟ رقم واحد هنشيل الابيثيليوم رقم اثنين هنحط قطرة ريبوفلافين وبعدين نعرض القرنية اللي مليانة ريبوفلافين لايه؟ الالترا فايلوت بيصطاد حضرتك على حضرتك هنستفيد ايه؟ لما عملت الحكاية دي هيحصل ايه في الانتجرتي اوف ذا ستروما؟ تبقى اقوى هيحصل ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ هيقل هنا بقى خد بالك في علاج في سؤال بيتر اللي يغلط في السؤال ده غالبا هيتفرج غالبا تعمل صعب ولا ايه؟ انا عندي جهاز ليزر اقدر اشيل فيه حتت من القرنيه ايه هو جهاز الليزر؟ يقول لكم عاملين تعملوا ايه؟ الليزر ايه رايك اجيب الليزر واشيل الكون كده بالليزر؟ ينفع يا ابني؟ طبعا الكلام ده غلط تماما ليزر الكونز اندكيتد ان اكيد اوف كراتوكون ليه؟ لأن بعد عملية الليزر بعد ما حضرتك هتشيل هيحصل إيه في الثيكنس أوف ذا كورنيا؟ هيقل، تلاقي بعد شوية الكون بعد بقى أقوى من الأول. يبقى ممنوع عملية الليزك is contraindicated in keratoconus. لأن عملية الليزك هتزود لي in progression of keratoconus. سؤال ده سؤال فيتا يعني جاوبتهم عادي ما جاوبتوش انت أفرق عارف ليه؟ عارف الموضوع ليه ده سؤال فيتا؟ أصل أي عيان أي واحد فيك وعايز يعمل عملية الليزك عارف أعمله إيه؟ قالوا معلش لازم أطمن إن أنت مش keratoconus متخيله؟ يعني اي عيان عامل له عمليه ليزك بعمل له اختبارين الاول قبل عمليه الليزك اول اختبار لازم اقيس الثيكنس والتكنس وجهاز اسمه باكي ميكي ام لو انا لقيت القرنيه مفاجاه ما ينفعش يتعمل لك ايه ليه هذا اول اختبار ثاني اختبار اهو بقى عامل له كورنيال بروجرس ليه اطمن ان ما عندوش ايه تكنس تخيلوا يبقى في حاجتين هطمن عليهم قبل عمليه الليزك هاخد الكلام ده في الليزك ان شاء الله تحت لازم اطمن عليه اطمن على الثيكنس واعمل كورنيال توبوجرافي توكسيكلوز واعمل كورنيال توبوجرافي توكسيكلوز ايه؟ ايه توبوجرافي؟ كده السؤال ده فين؟ ماشي يا جماعه؟ ثلاثة لما يكون الثلاث كورنيال اصلا معمول يعني هو اصلا كبير فبنزود الكروس لينكينج كده احنا ما عندناش برضه ايه تتسجل الكروس لينكينج برضه في الاربي دي؟ اه الليك كينز بنعمل ايه؟ مفيش حل قدام الليك ايه؟ لو انت شاطر برضه في مشكله في الكروس لينكينج برضه ايه مشكلتها؟ برضه لو هتلحق العيان من الاول يعني الـ Early Cases برضه طيب في مرض بقى يعني فزلكه بس فزلكه انتوا بتسالوا عليه دلوقتي ايه المرض الفزلكه بقى؟ في عيان يا جماعه بتلاقي الـ Anterior Corneal Surface كويس امال الكون فين؟ بص الكون فين؟ الـ Anterior Corneal Surface is normal امال الكون فين؟ يعني Surface البوستيريور سيرفيس ده مرض اسمه بوستيريور كراتوكون يبقى سؤال حضرتك بالنسبه للبوستيريور كراتوكون دي انتيريور سيرفيس از نورمال اذا كون اس ان ده بوستيريور سيرفيس على الرغم من هذا المرض شوف موجود ازاي المرض ده عامل ازاي ولكن لن يؤثر على الفيجن ليه لن يؤثر على الفيجن الفيجن مينيمالي افكشن لان الايكوز اللي موجود هنا هيجي لنا الحته دي ان الحته دي مش موجوده ليه لان الحمد لله الايكوز له نفس معرض انكسارات يكون لان الحته دي مفيش فيها اي ديفكت دي اللي هيبنى الحته دي يا جماعه يبقى هنا النظر مينيمالي افكتيف ده اسمه البوستيريور كراتوكون طب ايه اللي احنا كنا بندرسه دلوقتي كان انتيريور كراتوكون بالعادي مقارنه سريعه ما بينهم ده كومون ده ايه انكومون ده باي لاترال ده يوني لاترال ده بيكبر صح كل ده بيكبر بيكبر ده بيكبر يبقى ده بروجريسيف ده ايه ده نون بروجريسيف تاني يا جماعه ده بروجريسيف ده نون بروجريسيف ده باي لاترال ده يوني لاترال المقارنه اللي بعد كده ده كومون وده ايه انكومون طب نعم كونجنت هو ممكن كونجنت اوكي بص بقى في نوعين من البوستيريور كراتوكون البوستيريور كراتوكون اهو البوستيريور كراتوكون اهو مين واحد اسمه بص كده هنا البوستيريور كراتوكون لوكالايز منين؟ السيلف انت ليه كل الكلام هنا البوستيريور كراتوكون ولكن بص معانا دلوقتي كل السيلف كل البوستيريور سيلف بتسميه جنرال يبقى عندي نوعين جنرال وايه؟ جنرال وايه؟ ده فانتازيا كده يعني اي كلام بوستيريور كراتوكون ايه اللي بص على الصوره دي ويقول لي بوستيريور كراتوكون ليه؟ ده الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا في مشكله؟ ما المشكله فين؟ بص كده اهو المشكله فين؟ مشكله في انهي سيرفيس؟ البوستيريور سيرفيس ده لازم يبقى كيف في ايه؟ ها؟ بوستيريور كراتوكون ده بقى مرض مهم قوي مهم قوي في السلايد كتير قوي مهم كان سلايد جدا اسمه اركان سيرفيس قوم بص كده على جده في البيت جدا في البيت وتلاقي مطرش هتلاقي شوية لابس هنا كده شوية لابس هنا كده عاملين الثرو ارك يعني المنظر هي لما اجي ارسمه بالقلم تلاقي ابر ارك ولور ارك وهم على فكره الاثنين ارك دول يوصلوا بعض كده ويعملوا وان ايه؟ وان رينج المرض ده في الناس الكبار وعباره عن اثنين ارك واحد اثنين عشان كده بنسميه ايه المرض ده؟ بنسميه ارك سنيلت اركب عشان شكله ارك سنيلت عشان بيحصل في الناس الكبرى بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف ارك سنيلت عباره عن انيولر انيولر يعني رينج انيولر انفلتريشن اوف ذا بريفري اوف ذا كورنيا باي ليبوريت ماتيريال دول عباره عن ايه؟ عباره عن ليبوريت جه منين الليبوريت هقول لك دلوقتي ولكن تتوقع اخبار النظر ايه في العيان ده؟ العين اللي قدامك في السبوره ده اخبار النظر ايه؟ سبوره مالي سيمبل نيرف The vision does not affect me. لأن ده ليميت. عارف لو دفع البروتس كان يعمل ايه؟ كان يعمل أفريكاتين. كان يبوظ القرنية. لكن الحمد لله هذا الليميت ملوش كونتراكتايل نيتشر. So it will not induce ايه؟ Will not induce أفريكاتين. So there is no affection of this. يبقى الفيجن not affect. لو بعطنا العين هنلاقي ايه؟ ما انا قلت. يا هنلاقي اثنين رينج يا هنلاقي ايه؟ وايت ريك اهم حاجه يا جماعه ان في هنا ايه خد بالك الخط اللي بره ده مين الليمب في ما بين الرينج وما بين الليمب حته فيها حاجه حته فيها ايه الكلير حته الستيل كلير ده اللي مفيش فيها مشكله ما ليوتد انترفال اوف بوكيت سايت يبقى اهم حاجه يا جماعه ان الارك از سيبريتد فروم ذا ليمب سايت بقى كلير اريا الكلير اريا اوف كول ديوتل انترفال اوف بوك هو يهربوا وليه يقول ايه ده بقى بص على العيان الحته دي يا جماعه اللي فيها الليبل الحته دي كانت صغيره ولا وبيت وبيت مش عارف اشوف من وراها مين رايت ايز نو رايت مش عارف اشوف من وراها ايز طب ايه رايك هنا مش عارف اشوف ايز ولا لا عارف اشوف حتى لونه ايه اخضر هي دي الحته دي انت بقى يبقى الحته دي الحته دي كل دي اسمها ايه ديوتل انترفال اوف بوك ده ايه سببها عشان تفهم تعالى ناخد كام فيكس على العيان تجري الممبرين ده اسمه ايه؟ او من الممبرين كان بيتيح حتى الكعب وفاكر انا قلت لك قبل كده ان اخر ملي من القرنيه هل دي نوع؟ هو من الممبرين عندك نفس الفيلم فالبلاد فيلم اللي مليانه ايه؟ ليمت تيجي الليمت يتوصل من اهو فين؟ في الاند اوف ذا هومن ممبرين الاند اوف ذا هومن ممبرين بتاعت زي الاسفنجر او ده الكونكت وبيجمع الليمت يبقى الليمت كله هنا يبقى الحته دي تفضل ايه؟ تفضل كلين ما هي الحته دي؟ هي دي الايه؟ نيوتن انترفال اوف بوك طب ايه؟ فالارك سليم يبقى ايه سبب وجود النيوتن انترفال اوف بوك؟ عارف كلمه واحده اخر ملي من القرنيه هيفضل كلين ليه؟ ده مش فيه ايه؟ ثومس انترفال حد ما فهمهاش؟ اخر ملي من القرنيه مفيش فيه بومنز امبريت سوء السر ايه؟ سيل كبير. المرض ده اسمه اركاسينيس. خد بالك ان اركاسينيس ممكن يتلخبط مع مرضين تانيين. بص كده على العيان ده عنده رينج بيضه كده حوالين العين شايفها ولا مش شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ الرينج البيضه دي اسمها ان مكتوبه ايه؟ انيولار بانا انيولار يعني رينج انيولار بانا زي فرق ما بين الانيولار بانا لا مش ما كتبوش والاركاسينيس بص انت ده مفيش نورمال مفيش ايه؟ مفيش ليوتد انترفال اوف مين؟ مفيش حتك ليه؟ صح؟ طيب طب اللي فوق ده بص يا جماعه في مرض هناخده ان شاء الله كنا طيب اسمه الرمد الربيعي بريكادور هنعرف ان الرمد الربيعي بيكون جيلاتينوس ماتد الدلينوس مواد جيلاتينيه عند الليمب هذه المواد الجيلاتينيه بتلحم بايه برضه؟ سكار شايفه ولا مش شايفه؟ يبقى السكار ده فولو ايه؟ دي بعد ايه؟ بعد البريكا ده ازاي يفرق ده من الاركاستينيين؟ برضه ما فيش ايه هنا؟ برضه ما فيش ايه؟ جوزيف انت بتفرق على فكره السكار اللي بيجي بعد الرمد الربيعي له اسم اصبحت انتوا اسمه كيوبيز بو كوست كيوبيز ايوه بتاع الهوب والحاجات الاواصي عارف انت الحاجات اللي بتجيبها في تعال الهوب والكوست والحاجات دي كوست كيوبيز الهوب كلام كده يعني ده ارق لكن ده رقم لا ده رمض ربيع هتلاقي جميع المانيفستيشن بتاع الايه؟ ده رمض ربيع اللي احنا لسه ما خدناش وكمان كرسي انت لو في المشي ده ده رقم الشكل الكلام ده بيبقى فوق بس يا مش ده رمض ربيع كامل لسه ما خدناش مرض كامل لسه ما خدناش تمام؟ عندهم ليميت كويس هي بتسال بقى سؤال لطيف برضه من حقها لو انا شفت الاركس كمين ازاي فيكم لا قدر الله ما مرضش فيه لو جه فيكم لو جيب واحد صغير تسميه اركب سنين لو جيب واحد صغير تسميه اركب جوبيني مين اخطر الاركب سنين ولا الاركب جوبيني الاثنين زي بعض لا لو لقيت لو لقيت واحد فيهم عنده منظر زي ده الليمت عندك عالي جدا جاري على دكتور ايه؟ بطل شوف الاخبار الليمت في دمك ايه؟ يبقى مين اخطر يا جماعه اركب سنين ولا اركب جوبيني اركب جوبيني اركب جوبيني انديكيت ايه؟ ان الشاب ده عنده ايه؟ هايبر ايه؟ هايبر كوليسترولمي هتعالجه انت هايبر كوليسترولمي هتموت بتاع ايه؟ تعرف بتاع الدكتور ايه؟ دكتور البصر. ماشي يا جماعه؟ خلاص كده اي سؤال؟ ناخد بقى العمليات الجميله بتاعته. اتفضل يا راجل حرام عليك. Does not affect the vision. Does not affect the vision. مش انا قلت كده؟ لا انا كنت بريفري اوف ذا كورنيا ملوش لازمه. احنا بنشوف بقى انهي بارت من الكورنيا. سنترال بارت اوف ذا كورنيا اسمه اوبتيكال زون. ده اللي احنا بنشوف بيه. ماشي؟ موجود ورقة كاملة. فكرة ان واحد عنده حته بايظه في القرنيه هنشيلها له. ايه دي الفكره؟ هنشيل جزء بايظ من القرنيه. دي عمليه الترقيع. طب دي مشكله هتقابلك وانت شغال. بصوا هذا العيان عنده حته بايظه هنا هتشيلها له كده وتركب مكانها قرنيه جديده. This is the definition of keratoplasty. The art of keratoplasty, removal of the diseased part of the cornea and replacing it by a graft. صار حضرتك هنجيب الجراف في الايه؟ واحد ميت من كذبة او من جثة. طب في مشكلة بقى احنا هنشيل دي. هل نشيل المركب كده اي حتة؟ يعني نشيل الحتة دي وبعدين دي القرنية اللي من واحد ميت. اي بقى حتة شكل دي بالظبط. دي تلاقي حتة كده وتركبها مش راضية تركب. اروح ايه رميها وجايب ايه؟ وجايب ولو دكتورة بقى يا لهوي مش راضية تركب. روح القرنية الجديدة بدأت ايه؟ كانت من ناحية حتتين ثلاثة بدأت تخرج. ايه العمل؟ ازاي اجيب حتة من دي؟ تركب على دي بالظبط. نفس القطعه دي القطعه دي هنستخدم آلة كده. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي ازاي؟ بنستخدم آلة اسمها سيري فاين. سيري فاين دي عباره عن مجموعه من الاسطوانات لها ديفرنت دايمترز اند شورت اتش. بنجيب يا جماعه الاسطوانه دي كده تقلب الاسطوانه ايه؟ ويروح بص تقطع قرنيه كده وهو بيرتجل. بنحول له الاخر ده دلوقتي بنستخدم حتى ما ايه؟ فتقطع. خلاص حاجه ليه تقطع. انت اللي كانت بايظه دي خدها ايه؟ ارميها. لازم هنجيب نفس الاسطوانه ونحطها على قرنيه نورمال ونلفها لفها نجيب حته تطلع الحته دي قد دي بالظبط نركبها في ايه؟ تركب. انا معاك كل هذا الكلام. بنستخدم اله اسمها تليفون. خد بالك من السلاح بتاعها بس. لكن الاله دي بتبقى متركبه جوه الاستشاري. العيان تحتنا كده العيان جوه كويس وفي جوه سلاح وفي بلاستيكيه راكبه على السلاح كل ما لفها كل ما تعمل ايه القرنيه تقطع تقطع تقطع حتى تقطع قرنيته. الاله دي اسمها ليزر. هوريك دلوقتي وهي شغاله. هوريك ليها فيديو وهي بتشتغل دلوقتي. انت اللي بتلفها كده كده كده اسمها ايه الاله؟ تليفون. يبقى بنستخدم ايه؟ بنستخدم التليفون. عنده ايه اهي؟ بيوت الرونس او استيجماتيزم. مين اللي بنعمل له ثيرابيوتيك؟ ثيرابيوتيك العيان اللي عنده انصر انصر مش شويه كده اشيلها واركب قرنيه كده اسمها ايه دي؟ عمليه الترقيع المره دي عمليه ترقيع علاجيه اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك. كلمات الله دي اللي ما قلنا يعني قلت الكلام ده دي اللي ما قلتهاش. حاجه اسمها ستراكشرال كيراتو بوك. دي اللي انا جبت السنين تراكشنال كيراتو بوك. تعال البيت. بصوا في ناس دي مرة كده هنشرحه انا ابدو قدام بالتفصيل. بقول يا جماعة النورمال كونزنت فايبر جاي من هنا كده تقف لحد بسيط الايه؟ ليف في ناس بدون سبب تلاقي كونتاكتيه بدات تصعب تطلع على الايه؟ على الجورج ده اسمه تريجيا. ايه الحل في التريجيا؟ وات التريجيا من الاول على نفسه؟ انجورجمنت اوف ذا كونتاكتيه اوفر ذا كورد. يعني الكونتاكتيه اتزحفت على الجورج. ايه الحل طبعا؟ عشان صح كده مشكله التريجيا الدائمه ان دايما بيرجع تاني وبشيله تاني من كتر ما بشيله ممكن يتكون هنا يبقى اوقات الحته دي تبقى ضعيفه جدا. عشان ارجع النورمال ستراكشر هنا اعمل ايه؟ عشان ارجع النورمال ستراكشر ممكن احط خط الجراف هنا او خيارها. طب ما هي العمليه؟ اسمها ايه؟ ستراكشر كيلات الراس. هسالك سؤال، الستراكشر كيلات الراس دي بتتعمل اكثر تريجيوم اوبريشن صح ولا لا؟ لازم تريجيوم اوبريشن تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ انواع الكراك البسط. احنا قلنا في نوعين كبار، نوع لاميلر ونوع النيتريتيك. تعالوا نشرح النيتريتيك عشان نضرب من الاله البريتريتنج اهي. ايه رايك الترقيع هنا في انهي طبقه؟ كل طبقه تمام عليك. انا مش هقولها بقى تاني خلاص. بقى ايه النيتريتنج او دي اي بي النيتريتنج كراك البسط فول سيجنال كراك البسط تاكل بالنيتريت اللي قدامك دول جميع انواع الايه؟ اللاميلر. هي ان اللاميلر نوعين. اه عمليه الترقيع هنا وهنا فين؟ بقى دي او دي في الاضطراب من قدام يعني مش من ورا. فالاثنين اللي قدامك دول فوق لاميلر بس ايه؟ بس امتي ولاميلر. طب ايه رايك عمليه الترقيع هنا في مين؟ انا شفت مين؟ بص على الاسم الاندوثيليا. فدي لها اسمين بقى، الاندوثيليا اللي ورا فبنسميها ايه؟ بطي ولاميلر، او بنسميها اندوثيليال جراد البطن. يبقى اللاميلر من قدام انتيرور لاميلر، من ورا لا اسمين، يا بطي ولاميلر يا اندوثيليال. لا يسالك بقى الشاب يقول لي مثال للاندوثيليال جراد البطن. طب انا قلت قبل كده المثال اهو. قول لي مثال للبوستيرو اندوثيليال كراتو بلاس دي ليك اوبريشن كيف لاميلر اندوثيليال كراتو بلاس. العمليه دي ها وقفت ولا دي من ورا؟ دي لاميلر ولا فول سيكتس؟ لاميلر. تبقى دي لاميلر ترقيعها في مين؟ دي ديب ولاميلر وترقيعها في الاندوثيليال اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كراتو بلاس. خلاص دي لها فيديو هنشوفه دلوقتي. لا فيديو ايه انا كنت بتابع فيديو عشان ما ننساش. لا فيديو. طيب الاثنين دول يشتركوا في انهم انتيريور لاميلر. بس هنا الترقيع انا شلت كل الاستروما. وات ذا ستراكشر دي ليف افتر ذا اوبريشن؟ دي انهي استروما اللي باقيه دي؟ البوستيريور استروم وده مين؟ الستمنت ممبرين وده مين؟ الاندوثيليا. العمليه دي هي انتيريور بس بنسميها سوبرفيشال. يبقى دي سوبرفيشال انتيريور لاميلر. بص يبقى سوبرفيشال انتيريور لاميلر. ايه يقول لي وات ذا ستراكشر ليفت افتر ذا وين؟ واحد اثنين ثلاثه. ايه الاستراكشر اللي ما بنغيرهاش؟ البوستيريور استروم والديسمنت والاندوثيليا. واحد اثنين ثلاثه. طب ايه هي؟ هنا ايه الاستراكشر اللي اتبقى؟ انا شلت كل الاستروم لحد الاخر. ايه ذا ليفل اوف ايه الاستراكشر اللي اتبقى؟ واحد اثنين ثلاثه. ايوه يا جماعه اسم الممبرين والايه؟ والاندوثيليا. في سوبرفيشال تبقى اللي وصلنا لحد جوه تبقى ايه دي؟ تبقى دي. تاخد بالك الانتيريور لاميلر نوعين، نوع اهو ونوع اهو، نوع سوبرفيشال ونوع دي. سؤال بقى دلوقتي العمليه الاولانيه دي سهله، انا بشيل كل جزء من الاستروبات زي ما هيطلع، لكن العمليه دي صعبه. ليه صعبه؟ انا المفروض اخش لحد ايه؟ حد الديسمنت مخرج ازاي هوصل لهذا ليه؟ ايوه صعبه برضه. يقول لك بنعمل ايه؟ تعالى اشرح لك العمليه دي اتعمل ازاي. هوريك لها فيديو دلوقتي. قال العيان وادي الاستروما ولا الديسمنت ممبرين. انا عندي كل الاستروما لحد الديسمنت ممبرين. الدكتور بيجي ويروح مدخل الابره هنا كده ويحقق الاير هنا بعيد. الاير ده يجي يخش الاستروما ما يجيش فين؟ الاير ده ما يجيش غير الاثنين طبعا. يخش ما بين عين الاير الاستروما والديسمنت هم يزق الاثنين دول لتحت. بصوا يتكون هنا ايه؟ بيج اير بابل. عملية بيج ايه؟ انا فصلت كل الاستروما عن الديسمنت والاندوجينيا. تقدر ناو يو كان ريموف اول ذا ايه؟ اول ذا استروما. اسمه ايه التكنيك ده؟ لو سمحت تعرفه. ولما تقوله بالشافي ان شاء الله الدكتور هيغمن عليه على طول وغالبا هتضطر. غالبا عرفت الكلام ده منين؟ العملية دي يا جماعة اسمها ايه؟ او الطريقة دي اسمها ايه؟ اسمها بيج اير بابل تكنيك. بيج اير بابل تكنيك. انتوا ولا لا؟ تاني انا عايز اهي العملية ايه؟ العملية دي بعد ما خلصت. قبل ما تخلص ازاي بشيل كل الاستروما لحد الليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين؟ ازاي افصل ما بين الاستروما والليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين؟ كلمة بيج بيج ايه؟ بانجكشن اوف ايه؟ ايه؟ اسمها ايه التكنيك؟ بيج. هنا هتكون بيج اير بابل. اسمها بيج اير بابل تكنيك. عايز مثال للعمليه دي. العمليه دي اسمها دارك اوبريشن. طب قول لي الاختصار ده ايه؟ ديب انتيريور لاميلر كراتو بلاست. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها شلاك اوبريشن. سوبرفيشال لاميلر انتيريور كراتو بلاست. دي سوبرفيشال ودي ايه يعني؟ سوبرفيشن دي النقطه اللي بتدي اس للكل اللي دي سوبرفيشن ودي دي اللي بتقول ان في ايه دي يبقى دي سوبرفيشن ودي عايزين نتفرج على دي فيديو البيج اير بابل تكنيك فيديو والايه ماني اوبريشن تكنيك اوبريشن فيديو الفكره بالفيديو ايه بص بقى فينا نتفرج عليها دكتور هيعمل ايه العمليتين؟ العمليتين خطوات نفس الخطوات، دي خطوات مشتركة تاني. الدكتور هيخش ان هو بالاستروما سبيكلش. يخش كده بآلة حديد اسمها سبيكلش ويفصل الاستروما الجزئين. لو سال الجزء القدماني تبقى دي ايه؟ انتيرنا منه. لو سال الجزء اللي ورا في الاندوثيليوم تبقى دي ايه؟ جنين. ماشي يا جماعة؟ يبقى هو هيخش بالسبيكل يشيل الجزء الأمامي يشيل الجزء الايه؟ الخلفي عامل العمليات دي مثلا عامل دكتور محمود اسماعيل اشهر دكتور قرنيه في مصر عادي مش انا عامل عمليات مثلا في كويت دي ليك اوريجن بس دي ليك الاول اسطنبوله ماركر ده حبر حبره ليه؟ عشان لما يجي ياخد الجرس ياخدها على الخطوط دي بعدين مين الآلة اللي جاية دي؟ لا عليك مين الآلة اللي جاية دي؟ تليفون بصوا كده بصوا كده اه الآلة اللي جاية تليفون دكتور لا بصوا يعني ايه كده معانا شوف ده يبقى تشرح لكم طيب طيب انت بص هيلف بقى ايه؟ طبيعي هيخبط بقى اهو بدأ يلف فيه يخبط عمال ايه؟ يدخل اوكي عم الصعبة عايز يدور بقى بص بقى ركز بقى هيحقن هوا اهو هيحقن هوا اهو هيستخدم انهي تكنيك؟ الهوا ده مين رجع ورا وفصل؟ الاندوثيليا هيخش يفصل الاستروما الايه؟ الاسباتولا الايه؟ لجزئين هيشيل الجزء الامامي ولا الجزء الخلفي هنا؟ الامامي هيشيل الامامي هو عمل بيج اير بابل فاهمين حقن ايه مش كده يا جماعه؟ عايز يشيل الاستروما دلوقتي عايز يشيل كل الاستروما اللي قدامه عايز يشيل لحد الليفل اوف وات ديسمنت هنشوف ازاي هيشيل لحد الديسمنت ايه الخيال يا مان؟ اظن ان انا مدلعكم في فيديوهات وحركات وريد تكنيك ماشي يشيل الاستروما تل ذا ليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين للسلام ده مش بقص الخياطه بتاع البيت مش بقص السمك هو خد بالك الدكتور لقى نفسه هو بيشيل دلوقتي مسافه الاستروبه كلها وعايز يشيل الاستروبه كلها كده ده ليفل اوف ذا ديسمنت من البيت عارف منين ان هو مسافه الاستروبه كلها لسه الهواء ما طلعش هو حقن هواء لسه الهواء ما طلعش المفروض ان هو الهواء اللي حقنه يطلع هيعمل ايه؟ الهواء لسه محبوس هبتدي احاول يطلع الهواء الجزء اللي قدامك ده لسه جزء من الاستروبه عايز يشيله برضه عايز تشيل الجزء اللي قدامك من الصوم الهواء تحته بص هيفتح عشان يطلع الهواء اول ما الهواء يطلع قول اول ما الهواء يطلع قول اه طلع طب يبقى هيشيل برضه هيكمل هيشيل جزء من الاستروما اللي باقي يحقن طلعين عشان يقتل اكتر الهومنز برين ورا كل ده خايف يقطع الهومنز برين والتسمنت سوري التسمنت والاندوتين الجزء اللي قدام الابره ده جزء من الايه؟ لسه جزء من الاستروما عايز يتشال هيكمل شيال لسه بيشيل من ايه؟ الاستروما دي قرنية الواحد مات يا جماعة دي قرنية الواحد مات يا جماعة مش كل القرنية هيجيب طبعا ايه هيجيب ايه الاستروما بس ما هو عنده جوه ايه هو عنده ايه متشالش جوه شفت هيجيب على قدهم هيحطها له الخياطة شوف القرنية الواحد مات هيحطها له الخياطة الخياطة اهو هيخيط في مكان ايه في مكان العلامات او بدا يخيط اهو هيخيطها كل الغرز اللي قدامك دي هتتخيط كل حته فيها علامه حبر هتاخد ايه؟ هتاخد ورك تدفع عليك ماشي كده؟ عايز اشوف قرار ده لو احسن من كده ان شاء الله يا ابني ده تعمله احسن من كده هيبقى قرانيه 2 برضه وشيل كل المرات عندي جزء ده عندي شيء جزء ايه الخلفي يعني هتبقى عمليه ايه؟ هتبقى عمليه تليك اهو هيخش دخل بالاسباتيو اهو بيقسم القرنيه جزئين هيشيل الجزء ايه المره دي اي جزء؟ البطيخ بس انت هتشوف دلوقتي ازاي؟ واحدة تقول لك دي عين مش معانا دي التالتة براعة دي تقول لك دي عين على اللي بيعمل لا على واحد عشان انا بص الابره اللي داخله دي دي بيخش جوه الانتيك شامبر ليه؟ هو بقى دلوقتي بص هو بيعمل ايه؟ هيخش هنا جوه الاي سي ويقعد يكحت بقى يكحت كده هيكحت الجزء اللي ورا يعني هيخش جوه الاي سي ويكحت اللي هنا بس يكحت اللي هنا بس ليه ان هو بيدفع ولا لا؟ طيب اهو يشيل اهو يشيل من ورا اصعب الاولانيه ما هي هتطلع ايه؟ ليه كحت صح ومش كحت صح خبرته بقى تعالوا خد بالك هو طلع دي مين اللي طلع ده؟ مين اللي طلع ده من جوه ده؟ ديسمنت والاندوزي هيجيب له غيرهم ديسمنت والاندوزي من واحد ميت ويطلعهم حطهم ورا هيجيب واحد ديسمنت والاندوزي من واحد احطهم هنا واحد يقول لي ايه؟ لو حطيتهم كده هيقع هيقوم حاطط هنا هوا ايه راح مني ايه؟ يسمنت خلاص كده كده عايزين اكمل حرف دي القرنية الواحد ميت هيشيل كل القرنية يرميها ويبقي مين دي بتاع الميت دلوقتي دي بتاع الميت وليه الميت جاب يجيب قرنيه وماشي يجيبه كله يعني يعمل ايه ده الكيراتون ده بيشيل الابتيت كله ويرميه ويبقي مين الاندوتيكا الاله دي كحت كل بص هياخد مش هياخد دي هياخد اللي جوه كل الكلام ده مفهوم بقى عليكم اهي بص بص الاندوزين لما يدخلوا اهو دخل جوه الاندوزين جوه جوه فانا هحط ايه من وراه؟ حط ايه من وراه عشان من الارض؟ ايه اللي يحطه ده؟ بس خلاص شكرا وعايز حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى الغرز هتحس ايه بعد ما كده الغرز هنا ايه نوع ايه كونتينر دي غرز كونتينر طب الغرز دي دي غرز لوحدها دي غرز لوحدها دي غرز دي غرز ايه انت الرب مين يقول لي هنا حصل ايه الجراف انا ركبت الجراف ايه حصل ايه الجراف ريجكشن ايه خلاها بقى مثل ضغطها ريجكشن اصل دي عيال مفكره ريجكشن يعني حته جراف تقع كده تقع في الارض يعني ايه الجراف جسم يعمل لها ريجكشن وتقع لا مش كده شو انتوا مفكرين كده بالله عليكم ريجكشن يعني تقع صح اللي مفكر كده يرفع ايده ايه ريجكشن يعني تقع في الشارع لا ريجكشن يعني تفصل في مكانها وتبيض يعني ده ريجكشن يعني دي ازاي ريجكشن كده طب يعني ما وقعتش في الشارع ايه ريجكشن ما هتقع ازاي لو الخريطه مفروض زياده يعني اللي بتغيرها الجرد اصبعي ازاي نزل يا كده يا شوف انا عارف انه فكروا فيه وجدنا نروح ازاي عارف اخطاء الشريعة بسرعة بقى كده كنت لازم الألومة نزي بسرعة كده يعني يبقى يده صغيرة ده يده ويش مايكروكولي عيان قرنيته كبيرة ها؟ ميجان الكورني عيان ده بقى عايز الشتام بيه شوية عيان قرنيته مبططة ايش قرنيه مبططة؟ الكورنيا بلانة عايز فاكر قوة القرنية النورمال قد ايه قوتها؟ 42 ولما تبقى مبططة تبقى 15 35 كده اسمها ايه؟ كورنيا ايه؟ كورنيا بلانة بتفرج على صوتها اولا قبل اتفرج على صوتها دي انهي عيان؟ انا لسه قايله مايكرو كورنيا قرنيته صغيرة طب باين هنا؟ مايكرو كورنيا عرفت منين المفروض الابر ليد يبقى واصل لحد القرنيه واللور ليد واصل لحد القرنيه فين الابر ليد واللور ليد مش طايلين القرنيه ليه مش مشكله في الليد هي القرنيه اللي ايه ومش طايلينها ليه لانها ايه لانها صغيره لان ده كده في مايكرو كورنيا ايه دي لا دي كورنيا ايه دي دي كورنيا بلانا طيب في مرض اسمه كليرو كورنيا اسمه كليرو كورنيا هيحصل ايه بص هنا ايه رايك اما ايه البريفرال بارت اوف ذا كورنيا اوفرتيفيكيشن اند فاسكولاريزيشن بيكم ذا لايك ايه كليرو يبقى الكليرو كورنيا في بارشال في دوت لو ده بقى ايه بس تل سنتر بارت اوف ذا كورنيا از نورمال في هذه الحالة بالبارشيال اسكليرو كورنيا ذا كورنيا ابيرز ايه مره بالارض صح ده ودي ذا كورنيا ابيرز ايه سموش دي اسكليرو كورنيا ايه بارش طب ودي انا عند مولود كده ما حصلوش قصه هو مولود كده دي ايه اسكليرو الكورنيا اسمها ايه الاسكليرو بنسميها اسكليرو كورنيا ايه توتال يبقى دي اسكليرو كورنيا بارشيال اسكليرو كورنيا انت مكتوب عندكم تمنل كبير ايه تمنل كبير ماشي بايز دي دي ماشي انا دول يعني ماشي ما تقلقوش كده طيب الزيادات بقى بسرعه يلا الزيادات فيها حاجات مهمه فيها حاجات مش مهمه قول يا سيدي طبعا كلنا عارفين كورنيا القديمه ليه مهمه كلنا اسمه جنبها مهمه كلنا عارفين ايه سبب الكورنيا ايه معظم امراض الكورنيا ليها سبب حاجه واحده اشتركوا كلهم في حاجه واحده مين اللي يبوظ يا جماعه الاندوثيليوم اصل الاندوثيليوم شكل مره دي فبياخد الميه من القرنيه يوديها هنا طب اي مرض يبوظ الاندوثيليوم الميه دي هتخرج حاول يحصل كورنيا ليه يبقى جميع اسباب الكورنيا القديمه 1 2 3 4 اشتركوا في حاجه واحده الاسباب دي كلها ازاي بتعمل قديمه يعملوا دامج لمين الاندوثيليوم يقول لك ان الاول الميه بتتجمع جوه ده هو مين ثم الميه جمعت جوه ايه جوه الاندوثيليوم الاول الاندوثيليوم من انشط بار في الميه تيني الاندوثيليوم وبعدين خلايا الاندوثيليوم تكبر تتحول لايه ها لايه لفيزيكال ولو الفيزيكال دي كبرت قوي سميها بولي يعني فيزيكال وبعدين بولي وساعتها المرض نسميه كله على بعضه كله سكيلاتوما يعني اسالك سؤال لما الميه تخش جوه الاستروك لحظة ايه التكنس والتروما التكنس والتروما يجيب علاج الكورنيا القديمة ايه؟ طبعا الاربع واحد قالي 3 متر دفوت يعني اي سبب من الاربعة واحد 2 3 4 نعم يبقى 3 متر دفوت ممكن عشان اشفط المية دي احط جوزتك لينش فيها مواد بشافطة للمية جوزتك لينش جواها مواد نشفط المية اسمها الترابيوتي جوزتك لينش ما بنستخدمهاش اللي انا بعمله ايه؟ تبعت العيان الدخانة معينة كده عندنا في طنطا اقول له ركب لي التركيبة دي صلاين 5% قبل الصلاين 5% هايبروسكوب هتشوف الايه؟ المية يبقى ممكن استخدم هايبرتونيك صلاين سوليوشن 5% هايبروسكوب عملت كل الطرق والمية دي مش قادرة تروح العلاج النهائي شيل وركب اسمها ايه؟ تراب البطن ممكن تستخدم التشوار في علاج الكورنيا ايه؟ تشوار هوا سخن شوفوا كده ده القرنيه بايه؟ المايه جنب ايه؟ بالظبط ايه كل العلاج ده؟ اقول شويه بتاع الشعر اقول بقى اقول للعيان اعمل يعني اجيب له مش هقول اقول للعيان علاج التشوار اجيب له علاج واكمل معاه بايه؟ تشوار ايه الكرم؟ الهواء السخن هيعمل ايه بالميه اللي جوه؟ يعني دي حته كده فدكه في العياده. طب ايه استخدم الشوفه ده كنت ساعه كنت يعني هو خير يعني ها؟ انا هقول عليك الكود ده اول نقطه ايه اول نقطه بالله عليك ها؟ كده تعال بسرعه كده بسرعه دي تقسيمه للاكثر مهمه شويه مهمه اكوردنج تو ذا فايف يقول لك يبقى اخذنا مليون نوع للالتر صح؟ في التارات بتحصل هنا سنتش في التارات بتحصل هنا في البريدلي السؤال فين الالتر اللي بتحصل في البريدلي وفين الالتر اللي بتحصل في السنتر؟ لكن لو الالتر جت من الكونتراكتيفاي بسميها ايه؟ سكند معظم السكندري الالتر كلهم سكندري الاربعه سكندري دول كلهم بيبقوا ايه؟ فرد طيب دي الالتر مشهوره مرضي لكن الأرضر ما يطلبش تخيط العلاج هتحصل مبورز أرضر دي مرض هل دي مقولة عنده ولا دي أرضر سكن انتستون سيستيريك دي دي بعض الأمراض السيستيريك زي الروماتويد أرضرات وزي السيستيريك لوبس إليتروماتوز اسمهم الأمراض دي ده أوتو أنيون ديزيزن بتلاقي معاهم أرضريكا هنا في البريكتر أوبناتوريا هو تعبين إنتر قول أي أوتو أنيون ديزيزن تعبين إيه؟ تعبين إنتر كويس؟ دول الأرضرات البريكتر أي أرضر ثانية تبقى إيه؟ تخبط دول اي اثر ثانية غير ثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة تبقى ايه الاثر اي اثر ثانية تبقى ايه ستة بس كده دول الاثر زي نيجيب مهم فوتو ثانية مهم ناخد الفوتو ثانية ايه الفوتو ثانية فوتو ثانية ده مرض بيحصل في القرنية نتيجة التعرض للالترا وايلد ري سؤال ايه الناس اللي بتعرض الالترا فايلت الناس اللي العيال اللي بيحبوا في الورش اللمبه بتاعت اللحام دي ما لمبه كويس بتطلع ايه؟ الترا فايلت الناس اللي بيشتغلوا في الويتنج في الحاجه الناس اللي بيتزحلقوا على الجليد بعد ما يخلصوا جلسات التزحلق على الجليد بيتعاموا كلهم ليه؟ الثلج بتقع على الثلج كويس الثلج بيمتص الاشعه ويرجع الالترا فايلت اسمه سنو لايت دي الناس الثانية اللي بتعرض الكلام ده الناس اللي شغالين في السينمات دي اقول دي نقطة فظيعة قوي نقطة فظيعة بتطلع ايه النقطة دي الترا فايروس المهم يعني الناس بتوع الحمام الناس بتوع التزحلق على الجليد الناس بتوع ايه السينمات ايه اللي بيحصل نتيجة التعرض للالترا فايروس الالترا فايروس بتعمل لي نقط في الابيليا كده نقط كده ونتيجة يبقى عندي الترات صغيرة اي التر بتلاقي تيجي في اللفت وتيجي في الكونتراكتايفر قديمة طيب الالترا فايروس ري زي ما هو قاعد شوفوا قاعد ايه دلوقتي الابيديا ممكن توصل لمين برضه؟ الارض نلاقي ايه زياده؟ ايوه اتوقع حضرتك لو حصل عنها هتلاقي ثلاث حاجات هتلاقي ايه هنا؟ ايوه هتلاقي مالتيبل كورنيال ايرونر دول فور مالتيبل كورنيال ايرونر هتلاقي ايه في اللب؟ في كورنيال طيبه ايه العلاج بقى؟ المفروض الولد ده قبل ما يلحق او قبل ما يتزحلق على الجليد يلبس ايه؟ نظارة شمسية نظارة في الجرام كلكم بتشوفوا العيال هما بيتحبوا في الولد لابس ايه بتاع كده او ده عينيه صح؟ خد بالك الواد ده هو بيقفل الوشة كويس استخدم النهارده عمل جدع وما استخدمش الايه؟ النظارة بيقفل ايه في الوشة كويس وغير المناظر دي قدامك يا جماعة ما تقدرش تعدي بعدها بتسأل لثمان ساعات ليه ده انت بدري؟ يجي بقى المستشفى يتعدي الساعة 3 بالليل بس عينيه كبير بيه سيفير كورنيال سيمتوم ليه سيفير كورنيال سيمتوم بعد 6 ساعات؟ ايه ده سيفير كورنيال سيمتوم؟ عنده مليون الترا ايه؟ عنده اظهار صغيره كتير، ايه العلاج يا جماعه؟ الولد ده اقول له الالترات فين؟ في الابيليا احنا لو عملنا عليك هتخسر هو كل الحاجات انا مش عايز اللب يخبط في مين؟ عايز لو بعت اللب ان شاء الله مين يلحق لوحده؟ فالعلاج الاساسي باي نظره بنزل 14 ساعه ده العلاج الاساسي بقيت العلاجات بقى علاجات كلها مكمله عنده دي البلاد فيسز هنا دايليتد والبلاد فيسز هنا دايليتد اعمل له كمالات ايه؟ كمالات ميه ساعه خايف مين يخش من هنا؟ انفكشن يبقى اديله ايه؟ انتي بيوتيك هسالك سؤال العيان ده جاي بيتبطل اديله بنج ولا ايه؟ قطر بنج هو اساسا بيبقى جاي يقول لك يا دكتور انا معايا قطر بنج يا دكتور انا معايا قطر بنج بقول لك على البنج بنج ما اعرفش المصطلح ده يعني كده يا دكتور قطر بنج معايا ايوه ممنوع قطر بنج ليه؟ على الرغم من ان عنده سيفير كورنيال سيمتومز ما تحطلوش قطر بنج ممنوع اللوكال انتي بودي ان اصل الفينج دي ان شاء الله تمنع مين مبدئيا العلاج الاساسي ايه؟ ايه ده هنا 24 ساعه بتنفض حاجه يا دكتور صح انا قلت لك كده يا دكتور دكتور بقى طالع يا دكتور عشان الايدين ممنوع يا دكتور البيج ماشي ايه هو ده فوتو ثاني اهو هذا المنظر اللي احنا بنشوفه شايف مليون اصفر مليون اصفر طب صغنانين دول كل دول اطراف ايه كم انا إذا يا جماعة الأوترات دي هتبقى بوست فلوريتين تست ولا نيجاتيف كلهم إيه طبعا زمان لازم كده بوست فلوريتين تست كلهم بوست فلوريتين تست أدى الفوتوب كان ده هي الأمراض التي تؤدي إلى امبيرسيشن اوف ذا كورتيك وليس بقى دي نوعين فيروس بيبقوا سنسيشن اوف ذا كورتيك كل ده بقى يجمع يا جماعة أي كلام بقى ها مين اللي عينيه ما بتحسش خالص خالص دي روبا طيب لو انا عنده اديمه في الكورت ممكن الاديمه تبوظ ايه لو انا عنده جلوكوما يعني الضغط عالي الضغط العالي يضغط على مين يبوظها النرف يبقى من ضمن الاسباب الايه جلوكوما كل دي الاسباب بتبوظ الشنطه ده كله كل الكلام ده تمام تاني شفت الكيراتوباسي يعني هي بتولد فورمال بسرعة اوفاسي بالكورد دي عباره عن كالسيوم وهيلاين ماتيريال بدون سبب الكالسيوم ده بيعمل سيفير اريتيشن في العين وبالعاده عنده ايه طبعا عاده سيفير كورنيال سيمتوم يلا قول بقى يعني الكالسيوم اللي هنا بيعمل سيفير كورنيال سيمتوم كمل انت بقى زين ولا تريشن اوف بلوز الكراتيز دي يعني كراتس مهم قوي انديكيشن اوف فيرم باندج مهم يوز اوف ايدا اريتيشن في معظم الامراض ما خدناهاش مهم عايز اشرح لكم سندروم عشان ما حدش يتنطط عليكم بس سندروم مهم للتنطيط فقط سندروم للتنطيط فقط بعد كده في حاجه اسمها ريزيستنت اوتر مهمه طيب السندروم ده وبعدين في حته رهيبه حته رهيبه بي دي اس ايه البي دي اس ده عيان بقول يا جماعه نورمالي الضغط الاي تي زي الضغط فين البي دي العيانين دول بيحصلهم حاجه غريبه زي الضغط هنا بي دي يعني كام لما اي دي عامل بوزيشن لما الضغط هنا يزيد يحصل ايه في العيان العيان بيبتدي يتقوس لورا كده يحصل باكورد باوينج اوف العيان تقوس في العيان والعيان يحط مين بقى دلوقتي الفيديو الباك اوف ذا ايريس مليان بيجمنت يحصل ايه لهذه البيجمنت من الاحتجاج ريليف ده ريليف ده بيجمنت هتترسب في حته ايه هتترسب في الانجل تعمل ايه بتعمل جلوكوما طلبها بيجمنت يبقى اسمها ايه بيجمنتري جلوكوما البيجمنت تخش جوه القرنيه تعمل لي منظر اوبات جوه القرنيه الاوبات اللي جوه القرنيه يبقى شكلها متزلي نسميها سبندل في الكورنيا في الانجل هتعمل ايه بيجمنت الجلوكوما. ايه العلاج؟ مين يتوقع؟ انا عايز اسوي الضغط هنا والضغط هنا، اعمل ايه؟ قال لي الضغط هنا، يبقى الضغط هنا زي هيك، ما ينفعش بريفرال ايريكتومي. عشان اسوي الضغط قدام وورا اعمل بريفرال ايريكتومي. بصوا ده تمارة الانديو سيجمنت الصغيرة. عندنا نوعين من الصغار، أشعة التلفزيونية في العين لها نوعين، في أشعة التلفزيونية بتجيب لي الكورني والإي سي والأيرس واللينز وتقع. أشعة التلفزيونية للانديو بارت أوف ذا آي اسمها يو بي إم ألترا ساوند بايو مايكروسكوب. وفي أشعة التلفزيونية للشبكية والحتة اللي ورا. الأشعة التلفزيونية اللي قدامك أنهي نوع؟ يو بي إم اللي هي بتاعت القدام، دي القرنية وده مين؟ مين؟ ليه دي وده مين؟ الايرس، وده مين ده؟ الايرس اس 3 اهو نورمال. طب بص الـ UVM اللي جاية، الأشعة التلفزيونية اللي جاية، هي ايه اللي أنا قلته؟ لازم. أيوة والله، إيش الخيال يعني؟ ده إيه بقى؟ ده إيه؟ بيجمنت إيه؟ في تقوس في الايرس أهو، يبقى ده إيه؟ هيفكر مين هي ورا؟ النيور. يبقى ده البيجمنت ديسبيرشن سندروم. فاكر البيجمنت تترصف فين كمان؟ تترصف في الأنجل وفين كمان؟ كورني لينا نجمة البني نقطة بني العين هي قدامك ايه؟ دي جيوب ده والنجمة هنا حصلت القرنية. امال ايه الأكثر الأكثر ده الأيرس في النار. ريزيستنت ألتر مهمة يا جماعة، ريزيستنت ألتر مهمة، مهمة دي مهمة دي. هما في كل حتة، هنا عندنا وهنا عندكم، هما في كل حتة. ريزيستنت ألتر دي اصغر مش راضيه تخف مليون سبب بقى. اصغر ريزيستنت اصغر يعني اصغر مش راضيه تخف. رقم واحد ومش مكتوبه عندكم هتزودها رونج دايجنوست، هي بكتيريال وانت شخصها فنجل، هي فنجل وانت شخصها انتوا معايا تخف. يبقى رقم واحد لو سمحتوا ليك دي رونج ايه؟ رونج دايجنوست. رقم اثنين معظم الالترات اللي بتخف تبقى بكتيريا، لكن الالترات اللي بتخف مش تبقى ايه بقى؟ أبايرن أبارازيني أبانجا دولة الفوش. طيب في أرضة ثانية ما بتكتبش برضه، فاكر الإبتدائي بديه، فاكر الإبتدائي ماجد في عينينا في إيه؟ طيب هيمي جسموزوم، في ناس هيمي جسموزوم دي بتبقى ضعيف وكل شوية مين يقع ومالوش علاج الموضوع. الإبتدائي يقع ومالوش علاج، يقع ومالوش علاج ويرجع تاني ويقع. مرض اسمه ريكارن Epithelial Erosion Syndrome. من ضمن الحاجات اللي ندرس Recurrent Epithelial Erosion Syndrome. لو واحد رمى على عينيه ميه سمار وعملت ألتر غالبا بتبقى ريزيستنت. الألكالي بيرن بيعمل ألتر ليه؟ الميه سمار هتعمل ألتر وفي نفس الوقت تقتل البلاد فيتلز دي، والألتر دي ما بيجيلهاش ايه؟ ما بيجيلهاش اي نيتريشن، ما بيمكنش. يبقى الألكالي بيرن بيعمل ريزيستنس ألتر. هسألك سؤال بقى، في دراج بتعمل ريزيستنس ألتر أشهر واحد لازم تقوله كورتيزون، يخلي الألتر ما تحبش. أشهر واحد كورتيزون، الأنتي فايرال دراج، الأنتي فايرال إيه ده؟ المضادات الحيوية تخلي الألتر ما تحبش. أيوة، لأن أصل المضادات الحيوية هي مواد حافظة. ما إيه؟ ما بريزيرف. اديني مثال بنزالكونيوم كلورايد. يبقى ما هو البنزالكونيوم كلورايد؟ عباره عن بريزرفاتيف اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتي بايوتيك دروب. ساعات العيان يعني الاطر شاف كده، الاطر شاف كده، الاطر شاف كده، وقف الوتر حاجه واحده بس الاطر كده. يبقى ليه كانت ريزيستنت؟ من الايه؟ من الكورتيزون، من الانتي بايوتيك. اشهر اكثر ريزيستنت ايه؟ مور مور اند ريزيستنت ايه؟ بس دي مليون مرة. طب انت بس اختصار بريفرال بريفرال التراتيف كرافات. بس دي اختصار بريفرال التراتيف كرافات. احدث علاج، احدث علاج للالتر من الكرافات بنوديها بنودي العيان ده لدكتور قرنيه. يلا ايه دكتور قرنيه؟ يعمل له قطره قطره معين، قطره تحضير من الدم، ياخد دم العيان ويركب ستيل جروب حطه كده. ده ايه قطره التحضير من الدم دي؟ ما اوتولوجا كتير. اول ما تقولها دي اللجنه او تكتبها كده هو يضاع عليها. لو جيت سؤال ده هشوفك دي ولا لا، لو كتبت دي مهما كتبت هنا هيجيب ده، هيجيب ده. هو السؤال ده كله عشان وقطر مكسور مش اي حد يبقى عارف ما القطر في التحضير من الدم. اولا القطر دي مليانه ايه؟ سيبه كده مليانه ايه؟ بروت باكتر. بروت باكتر اسمها اوتولوجا قصيره. السؤال اللي تحت ده بنفس الاهميه مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي تحت ده برضه من ضمن الاسئله الفظيعه مهم قوي. أنظر ويسكورتيزون. مين الأنظر اللي ينفع نديها كورتيزون؟ من واحد لأربعة لسه محبناهوش. خدنا المورنز وأنظر نديها كورتيزون؟ أيوة المورنز نديها كورتيزون. الدندريك أنظر نديها كورتيزون مع بعض من الايه؟ من الاحتياطات؟ ايه الاحتياطات؟ أنتي فيروس دراج أنتي كفر ومدي أنتي كفر من الايه؟ من الأنتي فيروس ومديهاش إلا لما مين يلحم؟ مين فيك احتياط تاني؟ مرتوشة؟ لا ايه الاحتياط التاني؟ دي الديويك ديروي لايك فلوروميثينول. دي الديويك في واحدة النهاردة كانت بتكلمني عن الفلوروميثينول. ايه انتوا عندنا من لوجيا دي الديويك الاحتياط التالت دي الديويك ستيرويد لايك فلوروميثينول. دي احتياط كمان لما نيجي ندي ستيرويد عارفه هنديك ستروج ولا عارفه اسمه الفلورو ميثينول. عايز انا عايز فلورو ميثينول. طيب في انديكيشن تابع لو فينا فانجاي دخل جوه في الاسترومك برضه دي في الاسترومك كده ازاي فانجاي سترومال كيراتايت زودوا فانجاي سترومال كيراتايت فانجر ترومان كرابايت. وايه بقى؟ ايه برضه نفس الاحتياطات. فانجر ترومان قلت الاحتياطات. ايه الاحتياطات؟ نجي على الايه؟ تعليمين وندي كفر اوف انتي فايروس. دي فانجر دي انت اللعبه. وندي ويك ايه؟ سلور. طيب واحده كمان نزودها. انا بدي كل حاجه قلناها. خلاص انا خلصت انا خلصت. انا هقف عند حته مهمه اسمها كورنيا دكتور. فاضل كورنيا ديستروميز فاضل كورنيا ديستروميز بس ماشي خلاص زودوا لي بس في واحد عامل انفلاميشن في الكورنيا وانفلاميشن في الايرون ده بياخد كورتيزون وبرده مع نفس الاحتياطات يا ريت الاحتياطات تكتبها معاهم كلهم تحت بقى مش الاحتياطات ثلاث احتياطات تكتبها معاهم كلهم اسمه ايه العيان عنده انفلاميشن في الكورنيا وفي العادي اسمه كيراتو يوجاي ده ياخد كورتيزون برده كيراتو يوجاي كيراتو يوجاي اجدع دكتور هيكتب لك اربعه او خمسه او انا في كام لحد دلوقتي دي كام ياخد كورتيزون؟ 8 حلو قوي 8 كتير كورنيا الدستروفين صعب قوي تحصل دلوقتي على هم هتحصلكم وان شاء الله معاك يعني انت انسان غلط تماما مره النهارده ده انت شهر الاول بعد روح حته الاول ايه؟ يوم السبت بس شهر الاول بعد روح حته 19 ونص ايه؟ يوم الاثنين